لو كان الموسيقار يحاسب في الآخرة على سرقاته لما وجدت في الجنة موسيقارا كلاسيكيا واحدا. بالتأكيد لن تجد جورج بيزي الفرنسي الذي سرق كثيرا رغم إقلاله ورغم انقصاف عمره باكرا. ومن سرقاته البلق المحجلات نغم هابانيرا الرقصة الكوبية. لقد أخذ بيزي النغم كما هو من أغنية لموسيقي اسمه سيباستيان جيرادير، وقال المؤرخون الموسيقيون إنه ظن اللحن شعبيا فأخذه. هناك قول سمعته لموسيقار كلاسيكي لم أعد أذكر اسمه، قال: الموسيقار الحق لا يتأثر بقطعة موسيقية، إنه يسرقها كما هي. نستمع إلى رقصة هابانيرا لجورج بيزيه.